يقنط من رحمة الله ويأس من روح الله فيغلب جانب الرجاء، ويكون رجاءه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمكن، فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به. هذا هذا هذان القولان. القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر، وربما يقدم على إيش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات، فيغلب هنا جانب الخوف. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند العرب يقولون: نعمتان مجهولتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. هذا مو صحيح. الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولم يكن فارغا إلا لأنه غني، لأن الفقير لا يكون فارغا، يعمل ويفتح ويكتسب. فهاتان النعمتان كثير من الناس مغبون فيهما لأنه لا يربح فيهما. إذن هذا قول ثالث. ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه هو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فليغلب جانب عجيب الخوف، وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء. نعم. في كتاب نازل في الأسواق، نعم، يتحدث عن تاريخ نهاية أمة الإسلام، وهذا الكتاب يستند على أحاديث أقلها تصح أحيانا الشيخ الألباني، نعم، ونزلت ثلاث كتب الآن: العلامات الصغرى يقول أنها كلها خرجت، واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض العلامات الكبرى مثل كنز الفرات وتعود مرود وانهار يجير في العرب. ويذكر ايضا في الكتاب، طبعا الكتاب مزكى من بعض علماء الازهر، والاحاديث اللي فيه صحيح اغلبها يعني الى درجه الحسن، يعني صحيح حسن الشيخ الالباني، و يستدل بأحاديث في حصار العراق، حصار العراق، وأن هذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصار، ويقول من الأمة، ويستدل بأحاديث الأجراء، ويأتي بالكلام لشيخ الإسلام الأجراء أن الله سبحانه في الأمم اللي عملت في النهار والأمم اللي عملت في الليل، يعني طويلة صراحة. وجاب أيضا كتاب الثالث رد على يرد عليه، وقال أنا ما هو أول واحد يعني سلك هذا المسلك، ابن حجر وأيضا ابن رجب وابن عساكر وكثير من أهل العلم والسيوطي تكلموا في هذا الباب، لماذا تنكرون عليه؟ طبعا هو يقول باقي عليه 70 سنة أو 68 سنة وتنتهي أمة الإسلام، يقول قد تفيد قليلا وتنقص قليلا، أما عن الشعب عند الله سبحانه وتعالى، يقول هذا عمر أمة الإسلام، والله أعلم. لا شك ان هذا كذب ودجل واتباع المتشابه. عندنا آية صريحة مثل الشمس: قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله. ترى كيف يجي واحد يقول انا اعلم؟ اما عمر الامه الاسلاميه بمعنى أن الإسلام يزول بعد هذه المدة، فهذا قد يقول قائل أنه ممكن، وقد يقول أنه غير ممكن العلم به.